لما رأى براعة الإمام أحمد أعطاه اهتمام خاص. سبحان الله، الأستاذ لما يرى من تلاميذه إنسان مهتم، راقي في الاهتمام، حافظ، نجيب، يعطيه اهتمام خاص. بعد رحلات الإمام أحمد في الكوفة ذهب إلى البصرة، مدينة العلم والفقه واللغة والشعر على مدى الزمان، بالإضافة إلى أنها كانت مركزا من مراكز الفتن، ففيها أصحاب المذاهب والفرق وأصحاب الأقوال العقائدية المنحرفة، فتجمع فيها كل شيء، وفيها من كبار العلماء عدد كبير ينافحون ضد هؤلاء أصحاب الانحرافات. فزارها الإمام أحمد عدة مرات، في رواية أنه دخلها 5 مرات، وكانت الزيارة الواحدة تأخذ أحيانا 6 أشهر. ليش كل هذه الزيارات؟ لما تمكنت منه هذه المدينة من العلم وعدد كبير من العلماء. وكان الإمام أحمد من بني شيبان، وبني شيبان من مساكنهم الرئيسية البصرة، ولهم مسجد كبير في البصرة يسمى مسجد مازن، فكان الإمام أحمد يكثر التردد عليه ويجعله مكان صلاته باستمرار، فيسألونه لماذا كان يؤثر هذا المسجد، فيقول إنه مسجد أجدادي. سبحان الله، الشعور بالأنس إن هذا مكان موطنة. في هذه الأجواء التقى الإمام أحمد بثلاثة من كبار فقهاء الإسلام ومن كبار المحدثين. في البصرة التقى بإسماعيل بن علية وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. يقول الإمام أحمد: فاتني مالك فأخلف الله علي سفيان بن عيينة. اللي عند مالك أخذته من سفيان بن عيينة. يقول: وفاتني حماد بن زيد فأخلف الله علي إسماعيل بن علي. ويحيى بن سعيد القطان ولد بالبصرة في عام 120 هجرية ومات بها في عام 198 هجرية، وسمع من بعض التابعين وكبار تابعي التابعين. يحيى بن سعيد القطان سمع من عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة والإمام جعفر الصادق والأعمش وابن جريج والإمام مالك والإمام الأوزاعي وشعبة وسفيان الثوري. نحن نتحدث عن رجل من كبار العلماء. جلس يحيى هذا إلى شعبة 20 سنة يتعلم منه، وجلس بعد ذلك إلى سفيان الثوري فأخذ ما عنده من حديث. كان يحيى بن سعيد القطان حجة على أهل زمانه في قضايا الحديث والعلم، وكان الحكم بين الحفاظ إذا اختلفوا. اختلف رجال الحديث مع شعبة بن الحجاج، وشعبة من هو في الحديث؟ فقالوا: اجعل بيننا وبينك حكما. قال: رضيت بالأحول، كان يسمى الأحول لأن فيه حول، حتى إن المحدث الكبير خالد بن الحارث يقول: غلبنا يحيى بالثوري، يعني غلبنا بحفظه لأحاديث سفيان الثوري، بالإضافة إلى ما كان يحفظه مما يحفظه غيره. فكان من شدة الحفظ كان يخطئ أستاذ الثوري، وكان الأستاذ الثوري هذا من مكانته في العلم والحديث كان يسمى أمير المؤمنين بالحديث، ومع ذلك يحيى بن سعيد هو الذي يصحح له. يقول يحيى: كنت إذا أخطأت قال لي الثوري: أخطأت يا يحيى. يقول: فحدث الثوري يوما عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بحديث الشرب في آنية الذهب والفضة، فقلت: أخطأت يا أبا عبد الله، هذا أهون عليك، إنما حدثنا هذا الحديث عبيد الله عن نافع عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة. يعني الحديث صحيح لكن السند اللي وصلتنا له ما هو صح، هذا سند حديث آخر وليس هذا الحديث. فانتبه الثوري قال: صدقت. فانظروا إلى دقة هذا العلم. يذكر الإمام أحمد شيخه يحيى بكل تقدير وفضل، ويفضله على معظم العلماء في زمانه، يقول عنه: ما رأت عيناي مثله. عبد الله بن أحمد بن حنبل يسأل أباه، يقول: من رأيت في شأن الحديث؟ فيقول: ما رأيت مثل يحيى القطان. فيقول له عبد الله ابنه، يقول له: فهشيم أستاذك الأول، هشيم اللي علمك؟ فيقول الإمام أحمد: هشيم شيخ. فيقول له عبد الله: فعبد الرحمن بن مهدي؟ فيجيب: لم يرى مثل يحيى. نعم كلهم علماء وأفاضل لكن ما في مثل يحيى. إليه منتهى التثبت بالبصرة. ويقول صالح ابن الإمام أحمد في رواية عن أبيه يحيى بن سعيد القطان: أثبت هؤلاء جميعا، يعني أثبت من ابن مهدي وابن وكيع على رغم المكان العظيم التي وصل إليها هؤلاء. فإذا أضفت الهيبة التي كانت ليحيى قلما تجتمع لغيره تذكرنا بهيبة الإمام مالك، فكان كبار العلماء يقفون بين يديه إجلالا له. يقول إبراهيم بن أبي حبيب: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يتسند على حائط ولا على عمود، فيقف بين يديه علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام هيبة له. وأيضا في البصرة التقى بعبد الرحمن بن مهدي، وقد أخذ منه الإمام أحمد قبل ذلك عندما جاء عبد الرحمن إلى بغداد، زار بغداد، فسمع منه الإمام أحمد بين الكثيرين الذين جلسوا إلى حلقة هذا الفقيه المحدث البصري، وكان يكثر التردد على بغداد. يقول أحمد عن ابن مهدي بعدما قال كيف جاء إلى بغداد، يقول: ثم قدم بعد فأتيناه ولزمناه وكتبت عنه ها هنا نحوا من 600 أو 700 حديث. يقول الخطيب البغدادي عن ابن مهدي: هو بصري قدم بغداد وحدث بها، كان من الربانيين في العلم وأحد المذكورين بالحفظ، وممن برع في معرفة الأثر والروايات وأحوال الشيوخ. إذن نحن نتحدث عن ابن مهدي وهو علم فذ من أئمة المسلمين الأعلام في الدين والعلم والسلوك، سمع من الإمام مالك والثوري وشعبة وسفيان بن عيينة، وروى عنه كبار العلماء عبد الله بن المبارك وعبد الله بن الوهب وعلي بن المديني ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وأبي ثور الكلبي، وروى عنه الإمام الجليل كذلك أحمد بن حنبل. إذن هذا أستاذ لكبار العلماء. فإذا أضفت إلى هذا صلة وثيقة بين ابن مهدي وبين الإمام الشافعي، وهو الذي طلب من الإمام الشافعي أن يكتب له الرسالة، فأخذ الإمام أحمد منه العلم وأخذ منه الفقه، وكان في الفقه أوسع من يحيى بن سعيد القطان. عبد الرحمن ينتمي إلى مدرسة الحديث ليس إلى مدرسة الاجتهاد في الرأي. يقول الإمام أحمد: كان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث وإلى رأي أهل المدينة، وكان لا يأخذ بالرأي، وهذا المنهج كان يحبه كذلك الإمام أحمد، ومن هنا كانت الصحبة الشديدة. قال نعيم بن حمال لابن مهدي: كيف تعرف صحيح الحديث من سقيمه؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون. طبيب هل يخفى عليه المجانين؟ أنا ما يخفى عليه الحديث من شدة تمكني منه. وكان يقول: يحرم على الرجل أن يروي حديثا في أمر الدين حتى يتقنه ويحفظه كالآية من القرآن الكريم أو كاسم الرجل. وعاش الإمام عبد الرحمن بن مهدي وتوفي في عام 198 هجرية، وفي نفس هذا العام توفي صديقه يحيى بن سعيد القطان، وفي هذا العام فقدت الأمة هذين الإمامين العظيمين الجليلين. إذن تلقى الإمام أحمد من هؤلاء الأفذاذ، ثم انتقل كذلك إلى واسط فتلقى منها العلم من رجل عظيم هو يزيد بن هارون، وكان من أهل واسط، لكنه كان يكثر السفر إلى بغداد وغيرها، فتلقى الناس منه العلم في بغداد ومن بينهم الإمام أحمد، لكنه مركزه واسط فكان يرجع إليها باستمرار. بلغت شهرة هذا الإمام ومكانة هذا الإمام وقدرة هذا الإمام على الحجة والدليل وخضوع الناس لمكانته أن المأمون لما فكر أن ينشر أمر فتنة خلق القرآن تردد بسبب يزيد ابن هارون. يقول المأمون: أخشى يزيد ابن هارون فإنه سوف يرد علي فتكون فتنة. وسنذكر قصة هذه الفتنة فيما بعد وكيف كان موقف يزيد، هو الذي منع المأمون من أن ينشر هذه الفتنة. فلما مات قام هذا الشاب الطائش الخليفة المأمون، قام فبدأ يعذب العلماء ويقتل الأولياء ويجلد الأئمة أمام الناس من أجل هذه الفتنة الذي كان يمنعه وجود هذا العالم الجليل صاحب المكانة العظيمة في الأمة يزيد ابن هارون. الإمام أحمد سمع منه أولا في بغداد، ثم بعد ذلك سمع منه في واسط. في بغداد لما كان يزيد بن هارون يزور بغداد يجتمع إليه الناس وطلاب العلم والعلماء، فتصبح مجالس كبيرة، والإمام أحمد أحد هؤلاء المزدحمين في ذلك المجلس. لكن لما يبدأ الإمام أحمد يناقش ويبدأ يذكر الأحاديث، فيعرف يزيد بن هارون مكانة هذا الإمام، فكان له مكانة خاصة عند يزيد بن هارون، وتوثقت هذه العلاقة، ورأى يزيد بثاقب بصره ونور بصيرته في الإمام أحمد ما لم يره في أقران الإمام أحمد: ذكاء، تقوى، ورع، طهر، جد، وتمكن من الحديث والعلم، وإرادة شديدة راسخة في تتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والرحلة من أجله. إذن نحن نتحدث عن شخص غير عادي هو يزيد بن هارون، ونتحدث أيضا عن شخص غير عادي هو أحمد بن حنبل، وكلاهما عرف مكانة الآخر. فلما رجع يزيد بن هارون إلى واسط، وبعد فترة زار الإمام أحمد يزيد بن هارون في واسط وحضر في مجلسه، قدمه الإمام يزيد بن هارون. يقول أحمد بن سنان الحافظ المحدث المشهور بأبي جعفر الواسطي، وهو من تلاميذ يزيد بن هارون، يقول: ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيما منه لأحمد بن حنبل، ولا رأيته أكرم أحدا مثله، كان يقعده إلى جنبه يوقره ولا يمازحه. رأيتم أستاذا يضع تلميذا إلى جنبه؟ هكذا عرف الإمام يزيد بن هارون مكانة الإمام أحمد. وكان من شأن العلماء أنهم يعني يدرسون العلم، لكن أيضا كانوا فيهم لطف وأدب وعذوبة، فكانوا يمزحون، وكان الإمام الشافعي يمزح مزحا لطيفا، لكن الإمام أحمد ما كان يمزح، كان من شأنه الجد، وخاصة في مجالس طلب الحديث. يروي خلف بن سالم المشهور بأبي محمد المهلبي، إمام حافظ وزميل للإمام أحمد في حلقات يزيد بن هارون وإسماعيل بن علية وهشيم، يقول: كنا في مجلس يزيد بن هارون، فمزح يزيد مع مستمليه، مع أحد اللي كانوا يكتبون، فتنحنح أحمد، انتبه يزيد، فضرب على جبين نفسه وقال: ألا أعلمتموني أن أحمد هنا حتى لا أمزح؟ ما كان منتبه أن الإمام أحمد موجود، يقول: لو أنتبه أنه موجود ما أمزح بوجوده، هذا أستاذ كبير من علماء الأمة. شوفوا الأستاذ لما يحترم تلميذه كيف يكون في هذه الدرجة العالية. وهذا يزيد رحمه الله ما كان مزاحا ولا كثير الضحك، لكن مع ذلك ما يقبل أن يمزح حتى مزحة واحدة بحضور الإمام أحمد. ووصل النقاش والحوار بينهما إلى أنه كان الإمام أحمد يصحح هذا الإمام الكبير. يروي محمد بن عبد الملك المكنى بأبي بكر الغزال، وكان جار الإمام أحمد في سكنه ورفيقه في حلقة يزيد، يقول: رأيت يزيد بن هارون يصلي، فجاء إليه أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فلما انتهى يزيد من صلاته التفت إلى أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في العارية؟ العارية يعني أنا أعرتك مثلا إناء، هذه يسمونه عارية من الإعارة. فقال أحمد: مؤداه، يعني أنا لو أعرتك إناء وانت قمت أتلفته ولا ضيعته، فيقول الإمام أحمد: يجب أن تدفع ثمنه. فقال له يزيد: أخبرنا حجاج عن الحكم، قال: ليست بمضمونة، اللي أعرفه من كلام العلماء الكبار نقلا عن فلان وعن فلان أنها الأمانة إذا ضاعت المؤتمن ليس عليه شيء. فقال أحمد: قد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدرعا، فقال له: عارية مؤداه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة. رد عليه بحديث ما كان يعرف هذا الأستاذ الكبير. إذن من هنا عرف الأئمة الكبار منزلة الإمام أحمد، عرفوا أنه يستطيع أن يعلمهم، ولذلك حرصوا عليه. تعرفون الواحد لما يكون عنده تلميذ بهذا المستوى يفرح به ويأنس به. وكان الإمام أحمد فقير في حاجة شديدة إلى المال، فكان يزيد بن هارون يعرض عليه المال، عرض عليه 500 دينار، فقبلها كل تلاميذ يزيد بن هارون ولم يقبلها الإمام أحمد، قبلها يحيى بن معين وأبي مسلم المستملي وغير، ولم يقبلها الإمام أحمد. وهذا الشأن منهج عند الإمام أحمد، منهج كبير، أنه لا يقبل صدقة ولا يقبل مساعدة ولا يقبل حتى إعانة من صديق، ما يقبل. هكذا كانت نفسه في عزتها، أحيانا يشعر الإنسان أن فيها مبالغة، لكن هكذا كانت نفسية الإمام أحمد رحمه الله. وبدأ الآن يشعر أن الذي في العراق بدأ يتكرر. تعرفون الواحد يحس أن الكلام بدأ يتكرر، الأمثلة بدأت تتكرر، الأقوال، الأحاديث، خلاص ما في شيء زيادة، اللي قاعد يتلقى شيء بسيط. عندها فكر الإمام أحمد في طلب العلم خارج العراق، لعل هناك علم وأحاديث ليست موجودة عند علماء العراق. فبدأت الرحلة إلى خارج العراق، وبالذات إلى المكان الشريف، إلى مكة المكرمة، شرفها الله تعالى. وطبعا كانت فرصة له أن يحج، وفي نفس الوقت يتلقى العلم من العلماء الذين يلقاهم في الحجاز وفي الحج. لكنه ما اكتفى بالحج مرة واحدة، يقول: حججت 5 مرات منها 3 راجلا. 3 مرات وهو يمشي مشيا، ما عنده. الإمام أحمد من أفقر الناس، ما عنده حتى دابة يركب عليها، فحج 3 مرات. يقول: حتى كدت أهلك. يقول: أنفقت في هذه الحجج 5 حجج 30 درهما. يعني احنا ما متخيلين، الدرهم تقريبا يعني نتكلم عن 5 ريالات ولا شيء بسيط مثل هذا، بل أقل من ذلك. اسمعوا هذه القصة العجيبة التي تدل على مدى حرص الإمام أحمد على العلم رغم فقره. يروي هذه القصة علي بن الجهم الشاعر المعروف، يقول: كان لنا جار ببغداد، فأخرج إلينا يوما كتابا فقال: أتعرفون هذا الخط؟ تعرفون ذاك الوقت ما في مطابع، كلها بالكتابة اليد. فقلنا: نعم، هذا خط أحمد بن حنبل. كيف كتب ذلك؟ من وين لك هذا الكتاب؟ الناس تدور كتب أحمد بن حنبل، هذا كتاب عندك؟ فقال، شوف القصة العجيبة، قال: كنا بمكة مقيمين عند سفيان بن عيينة، يعني كنا نداوم على حلقة سفيان بن عيينة العالم الجليل الكبير. يقول: فافتقدنا أحمد بن حنبل أياما، عدة أيام، أحمد بن حنبل جاي من العراق إلى الحجاز في مكة ومع ذلك ما يحضر الحلقة عدة أيام. فقلنا: أكيد في شيء. فذهبنا إليه فسألنا عنه، فقال لنا أهل الدار التي هو فيها: هو في تلك الحجرة جالس في غرفة مو راضي يطلع منها. فتعجبنا، فجئنا إليه والباب مردود عليه، فاستفتحنا الباب ففتح، وإذا عليه خلقان. الخلقان هي عبارة عن قطع القماش الممزقة، لصقها ببعضها وحاطها على جسمه، ما هو ثوب وإنما قطع قماش ممزقة. فقلنا له: يا أبا عبد الله، ما خبرك؟ لم نرك منذ أيام،